إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام أقول الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب وهذا بيناه كثيرا وأن علماءنا لما صنفوا في الضبط قالوا الضبط ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الصدر هو الحفظ بإتقان وتثبت بحيث أن الراوي يستطيع استدعاء ما عنده من حفظ عند الأداء في أي وقت كان استظهار ما حفظ ثم استدعاء في أي وقت كان وهذا كان عند علمائنا كثير فعلمائنا المتقدمين إن الله جل وعلا حباهم حافظة قوية جدا مع أنهم كانوا يخشون النسيان لكن حباهم حافظة قوية جدا من هؤلاء إمامك وصدر بالباب أو مالك مع أنهم وهموا مالك في أكثر من مسألة لكن توهيم مالك في مسائل نادر والنادر لا حكمة له ولذلك الشافعي قال المؤرخون كان إذا فتح المصحف وضع يده على الصفحة التي لا يقرأها لأنه إذا سقطت عينه على كلام حافظه كان من قوة حافظة الشافعي أنه إذا وقع بصره على كلام يحفظ هذا الكلام عامر بن شرحبيل ابن شرحيل عامر الشعبي كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ما كتبت سوداء في بيضاء الزهري كان يقول ما حدثني امرؤ بحديث وطلبت منه أن يعيد عليه حتى مالك لما دخل على الإمام الزهري في ليلة العيد وأعطاه اللحم قال ما أردت ذلك قال ما تريد قال أردت العلم قال اكتب فأعطاه أكثر من 20 حديث فقال زدني قال لا زيادة قال زدني قال لا زيادة قال زدني ما جئت إلا لهذا قال أعد علي ما رويت لك فأعد علي هذه الأحاديث لم ينخرم حديث واحد من هذه الأحاديث فالضبط أو الحفظ هو ضبط وإتقان وتثبيت ما سمعه ويستظهره ويستدعي وقتما أراد هذا معنى ضبط الصدر والضبط الثاني من علمائنا أيضا ضبط الكتاب وضبط الكتاب معناه أيضا هو صون الكتاب الأصلي اللي هو أصل كتابه صون الكتاب الذي يكتب فيه الراوي المرويات من حيث الحفظ يعني يحفظه هو من أن يتطرق أو يدخل فيه ما ليس منه صون الكتاب طبعا كان علمائنا يجلسون يكتبون حتى الحفظة كانوا يكتبون ما من أحد إلا ويكتب فهذا الكتاب الذي كتبه ويعرضه على أصل كتاب شيخي فينضبط معه الكتاب بأصل كتاب الشيخ يحفظ هذا الكتاب بعدما علم الضبط فيه يحفظه من أن يدخل أحد في هذا الكتاب ما ليس منه هذا معنى ضبط الكتاب وإذا تكلمنا عن الضبط ومعرفة الضبط وضبط الصدر وضبط الكتاب لا بد أن نتطرق لمسائل ثلاثة المسألة الأولى هل يجوز كتابة الحديث أم لا والمسألة الثانية فإذا قلنا بكتابة الحديث هل يصح كتابة الحديث بالمعنى أم لا هذه مسائل لابد أن نتطرق لها وسنختم الدرس اليوم بالمسألة الأولى فقط ألا وهي هل يجوز كتابة الحديث أم لا فنقول أقوال ثلاثة عند أهل العلم القول الأول المنع مطلقا لا يجوز كتابة الحديث وطبعا هذا الكلام كأنه حشو الآن لأنكم ترون الأحاديث بين أيديكم لكن نحن نتعلم كيف علماءنا نظروا للمسألة القول الثاني الجواز مطلقا القول الثالث الكتابة بضوابط أما القول الأول فهو قول عن عمر بن مسعود وعن كثير وعن أبي هريرة وكثير من الصحابة قالوا بعدم جواز الكتابة واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث وبين وعلل أنه خشي أن يختلط الحديث بإيش بالقرآن فاستدلوا على قولين بهذا القول الثاني الذين قالوا بالجواز مطلقا قالوا إن سلم أباح الكتابة قال اكتبوا لأبي شاه وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص جاء أهل مكة يعاتبونه أنت ما تترك مجلس النبي سلم فكل كلمة يتكلم كل ما يتكلم سلم تكتب والنبي سلم بشر ينسى كما ينسى البشر يبتسم يضحك ممكن يخرج منه كلمات لا يضبطها حاشا لله وحاشا لرسوله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الإشكال الذي أشكل عليه أهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب اكتب، وهذا أمر، اكتب دلالة على الجواز، اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق، اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. وأجابه عن قول الأولين بأن هذا الحديث جاء مؤخرا متأخرا، فهو ناسخ للمنع الأول، لأن حديث اكتبوا لأبي شاه في فتح مكة، وحديث النهي كان في إيه؟ في بداية الأمر في المدينة، فقالوا هذا ناسخ، فبقي الأمر على إيش؟ على التأصيل الجديد، وهو جواز الكتابة. بعض علماءنا المحدثين الذين كتبوا في علم مصطلح الحديث وكان لهم باعا طويلا، من الرامهر، هو هذا العلم، قال بأنه يحفظ، يكتب ليحفظ، فإذا حفظ حفظ محى، يكتب ليحفظ، فإذا حفظ محى. وهذا التفصيل كما قلنا وإن كان وجيها، لكن القول الثاني هو أصح الأقوال. نأتي إلى الكلام في كتابة الحديث بالمعنى ثم رواية الحديث بالمعنى، هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، مع الكلام على كيفية معرفة الضبط والإتقان عند علمائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.